يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، مش هم آذوا الله وآذوا الرسول، هم ينون. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. والسادة جمع سيد، وهو الآمر المنفذ على غيره ولا يغير عليه أحد. والكبراء هم الذين يأخذون منازل في قومهم على قدر ما يؤدون من خدمات لهؤلاء. لأن ما تفتكرش ان السيادة دي تيجي كده يعني ويقول لك كبير القوم وكبير مش عارف، ما تجيش كده. ليه سيد القوم لازم له ايه؟ لازم له اشياء، هذه الاشياء تؤهله الى ان يكون سيد. وكل يقول له يا سيدي يبقى لا يجد غضاضة في هذا، يبقى دفع ثمنها ولا مش دفع ثمنها. اللي مش سيد وعايز يبقى، اللي ما هو سيد لانه دافع ثمن السيادة، يبقى ده جبار واخدهم بالايه؟ بالقوة. انما السيد الحقيقي هو الذي يكون قد دفع له. ولذلك الشرع الاسلامي جعل للسيادة وللوجاهة في جعلها مقيمة ماليا. يعمل شركة، انت تعمل شركة، واحد يدفع ألف والتاني ألف ويعملوا شركة، واحد له وجاهة في القوم، تقول له ادخل ويانا بايه؟ بوجاهتك بس، يكفي ان يقولوا فلان في الشركة دي مقيمة وليك نصيب فيها قد كده، يقدروا زي ما يقول قد كده قد كده. تبقى اذن السيادة الكبارة الوجاهة كل دي معناها ايه؟ لها اشياء مدفوعة، فان لم تكن تبقى مختلسة معها، يبقى ده تنصص على السيادة، بدليل ان الناس لا يحبونها فيهم، انما ديك ايه؟ يحبونها في ايه؟ فيهم. ليه؟ لانهم واخدين خيرها. هو احنا كلمة العبودية بنكرهها ليه؟ كل حركة تقول لك عشان العبودية ما فيش بشر يستعبد بشر، قال فيه لان عبودية البشر للبشر تعطي خير العبد لسيده. لكن الله حينما كرم رسوله صلى الله عليه وسلم في انه حيطلعه له كده للاعلى، قال سبحان الذي اسرى بعبده بعبده. شوف العبوديه بقت ايه؟ بقت شرف وتكريم. ليه؟ لان العبد لله ياخذ خير الله لنفسه، ولكن العبد للبشر يعطي العبد خيره لسيده. تبقى دي. ولذلك حسب نفسي عزا بأني ايه؟ حسب نفسي عزا بأني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه. عايز اقابل ربنا وفي الشارع كده نفسي اقابل ربنا، اقول الله اكبر. في البيت اقول الله اكبر. الله انا اللي حدد اللقاء، وانا اللي حدد موضوع المقابله واتكلم ايه، وانا الذي انهي المقابله. ربنا ما ينهاش، انما انت تنهيه، انت ده ما انت موضوع اخر. الله، يبقى نعمل رب ده ولا مش رب؟ طب ده لما عاوز يقابل الرئيس ولا راجل كبير ومش عارف ايه، الاول استاذنه قابلك ينوافي يقول لي ايه طيب هتتكلم في ايه؟ طب تعالى يوم كذا في الحته الفلانيه مش كده؟ وبعدين قال لما بيخلص الميعاد وانا مش واخد بالي يقف كده، اقول يعني معناها ايه؟ المقابله. لكن ربنا ما عملش كده. مش طلب من انت طلبت منه ان تلقاه، هو اللي ألح عليك وطلبك انك تلقاه في اليوم خمس مرات، ولما ما تروحلوش ايه؟ يبقى غضبان عليك. قال لا، السيد هو اللي يطلب ان انا اكون في حضرتك. قال لك فعلا. وانت اللي تحدد الزمان، وانت اللي تحدد المكان، وانت اللي تنهي المقابله. ايه عبوديه ايه العز دي؟ عبوديه ايه؟ عز. نعم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا عايزين بقى يا عيني ينفسوا شوية على الناس اللي زينوا لهم الشرك وزينوا لهم الكفر، يقول ورهم لنا يا رب أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأخسرين. الله، هي دي اللي تشبيكم؟ قال أيها أولاد الكلب أتوهم لي. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، عذاب وعذاب. ليه؟ قال لك عذاب ضلالهم في ذاتهم وعذاب إضلالنا. ولذلك بقى هتشوف حوار عجيب بقى، يقول وما كان لنا عليكم من سلطان، انتوا اللي كنتوا على تشويرا، احنا ارغمناكم، احنا لنا قوه نرغم بقى. زي كلمه مين؟ زي كلمه ابليس في يوم القيامه لما يقولوا ابليس ده اغواني، يقول اني غويتكم، انا لا كان عندي قوه ارغمكم به ولا كان عندي حجه اقنعكم، انتوا اللي على تشويري عايزين كده، يقول عملت لكم كده، جيتوا طب اعمل لكم ايه بقى؟ ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ضعفين ولعن نصب بأنه كبير، قال لك لأنهم ضلوا في جواتهم يستحقون اللعن، وأضلوا غيرهم يستحقون أن يكون اللعن إيه؟ نعم. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. هنا تلاقي كل نداء للرب يأتي دائما بغير أداة نداء، لأن النداء له أدوات. يا محمد يبقى يا حرف إيه؟ نداء. أمحمد ينجيب الهمزة، أي محمد، أي محمد الله. طب إيه اللي خلاها تبقى الأدوات مختلفة كده، أداة طويلة وأداة قصيرة وأداة متوسطة؟ أم قال لك لأنه مدام النداء طلب الإقبال يبقى ده خاضع لمسافته منك. بالله لما يكون واحد قاعد ويكده باللي بتقول له يا محمد ولا محمد، انت عملت شيء محمد كده اسمه من غير حرف ايه؟ من غير حرف نداء. طب ان كان بعيد شوية تقول له يا محمد، يعني يدوب على قد المسافة. ان كان شوية بعيد شوية يا محمد، كان ابعد يا محمد الله. يبقى اذا حرف النداء يختلف باختلاف مكانك من الايه؟ من المنادى ومكان المنادى منك. هنا بقى إن لم تكن قريبا من الله فالله قريب منك. ثم تقول ربنا، ما سمعناش كلمة يا ربنا أبدا في القرآن. طب ربي لوحدها كده؟ قال لك لم ترد بياء النداء إلا في آيتين في القرآن، وإنما 67 آية اللي فيهم رب رب رب رب كلها بدون حرف إيه؟ بدون حرف نداء. من اول قول ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا، الى قول نوح بالاخر رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. خلاص كده يبقى دي كله ايه؟ رب. 67 واحدة رب رب رب رب في الشيء. ليه؟ لانك ان لم تكن قريبا من الله فالله قريب وارحم واقرب اليه من حبل شعيب. ولذلك هم قال أقريب ربك فنناديه أم بعيد فنناجيه؟ قال له لا ده ربنا قريب، أنت اللي بتبعد، أنت اللي إيه؟ أنت اللي بتبعد. فإذا كل آيات القرآن في طلب الرب يا رب معناها أنه إيه؟ وخصوصا إن كان مضطر بيه، ده المكان إن كان بعيد من زمان يبقى قريب دلوقتي، لأنه له إيه؟ لأنه له إيه طلب. ولكن في آيتين اثنين اللي فيها يا رب. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حتى آية ثانية يقول وقيله يا ربي، وقيله إيه؟ يا ربي. إذن كلمة يا جت هنا مع رب ولم تأتي إلا من رسول الله. أم قال لك إيوه ده دليل على أن رسول الله زي ما قال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ولذلك آية ثانية تقول إيه؟ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ إحنا مقصرنا. طب أنت قلت إنا لننصر رسلنا، يقوم يخاف ليكون هو بعد عن ربه. فقال إيه؟ يا ربي يا ربي. وبعد ذلك يؤكدها الله في قوله سبحانه وقيله، أي وقوله، قيل يعني قوله، وقول الرسول يا ربي هو بيشتكي النقوم هجر القرآن. فبقول يا ربي دي علشان يعني أنا أسهل في مهمتي فجاب الياء دي لانه ظن انه يكون ايه بيعد عن ربنا يعني. لما قال وزلزله حتى يقول الرسول, هو قالها دي ليه؟ قالها ليه؟ استبطأ النصر. وما دام استبطأ النصر يقول انا ايه حاجه عندي تقصير مني في هذه المساله, يقول انا مش قريب من الله يا ربي. وقول الله وقيله يعني ان الله يقسم دائما بما شاء على من شاء, يقسم بالملائكه ويقسم بالجماد ويقسم بالنبات, كل شيء يقسم الله به لأنه أعلم بما خلقه يقسم به لمن, والتين والزيتون والطور وكتاب مسطور الله والمرسلات عرفة الله. يبقى هو يقسم بما شاء على ما شاء, لم يقسم بأحد من الخلق إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لكن لعمرك يعني إيه؟ تعميرك وحياتك يا محمد هم في سكرة الله. ربنا يقسم بحياة النبي ما حصلتش لحد. أقسم بقوله وقيله يا رب إن هؤلاء قسم بقوله هو, قال له وانا فاقسمت بقولك لهم كذا, فيبقى اقسم وقسم بحياته وحياتك يا محمد, واقسم بقوله لهم لا اعذبنهم علشان حصل منهم هذا بالنسبه ايه بالنسبه لك. يبقى اذا جاءت يبقى فيه ايه شويه بعد. البعد دي قد يكون مظنه, قد يكون اتهام للنفس. ليه؟ لان الامور ما مشيتش كما ايه كما ينبغي وكما يريد. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وبعد ذلك بعد أن تكلم عن الذين آذوا الله وآذوا الرسول وآذوا المؤمنين, دل على أن المسألة مش تعصب لمحمد والخندر, لا ده المسألة سائدة في كل رسله. ولذلك جاء بعد هذا قال إيه, يمكن إحنا نفتكر أنهم منعوا أن يؤذى الله وأن يؤذى رسول الله, يبقى يؤذوا أي نبي ثاني بقى ما يجرس حاجة. قال لك لا, جاب سيدنا مين؟ سيدنا موسى. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. موسى كان له علاقتين بالأمم. العلاقة الأولى علاقته مع الفراعنة, العلاقة الثانية علاقته مع بني إسرائيل. هو ما كانش مرسل للفراعنة عشان يؤمنوا, فأرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم, لكن جاب له معجزة عشان يخزى على عرضه. لكن برضه فرعون آذاه, مش قالوا ساحر وكذاب, إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون, مش قالوا كده؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ أبي إذاع بس من مين؟ بس من فرعون. انما ربنا بيقول انا عايز الجماعه اللي اذوه وقالوهم بني اسرائيل وتعب علشانهم وخلصهم من العذاب, ومع ذلك ايه ومع ذلك اذوه. العلماء بعده كيف اذى بنو اسرائيل؟ قال لك اذوه مره يسمعوه, عايزين نرى الله ايه جهوة اذوحنا. مره قولوا ان الله فقير ونحن ايه اغنياء. الله, لأن ربنا بده يقترض منا, من ذا الذي يقرض الله؟ قال لك عرفنا فقير واحنا ايه ده إيذاء لمين؟ إيذاء لموسى بس في شخص من بعثه. قال لك وفي إيذاء له خاص بيه. موسى طلب من الله أن يشد أزره بأخيه, قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لي أن يصدقني إني أخاف أن يكذبه. قد أوتيت سؤلك يا موسى, علي بعثني هارون. وبعدين أشرق هارون وياه في كثير من المسائل, وإن جاءت آيات تدل على إن موسى هو اللي كان بيتكلم فهارون أيضا مطمور فيه. ولذلك لما سيدنا موسى دعا الله على فرعون وعلى قومه, دعا إيه؟ ربنا أطلس على إيه؟ طلب إيه؟ مش عارف مش عارف يضيع لهم وعد الله. فقال الله قد أجيبت دعوتكما, ده اللي بيتكلم موسى هو اللي بيقول كذا وكذا. قال لك ما هارون وياه. فيجوز ان يكون موسى دعا وهارون قال امين والمؤمن احد الداعيين، او انه لما يكون وياه ويقول كلام ويسكت عنه يبقى راضي عنه ما حضرش ايه. ولذلك طب اجيبت ايه دعوتكما، مع ان اللي دعا مين، مما يدل على انهم وان كانوا الاثنين انما هم الاثنين ايه رسول. انا ايه انا رأينا، يبقى هم الاثنين الرسول. آذوا موسى بإزائهم لله في قولهم كذا وكذا، وآذوا موسى في قولهم ايه ايه عايزين نهبط حتة فيها ايه القتة والمش عارف ايه، من هل نصبر على طعام واحد فادوا لنا ربك ايه من بخلها وقصائها. ربنا بيدوم المن والسلو ومهيئهم بدون تعب. المن ده يروح الشجر كده ينزل عليه حاجة زي من النده ويصبح الصبحية يبقى زي حب القشطة كده، يروح بس يهز الشجرة كده تنشف ياخدوه يعملوه زي الحلقوم كده زعلقه. واظن العراق فيه كتير. والسلو الطائر اللي بيمر عليهم كده ويجي بدون عمل منه، هم لا يؤمنون بالغيب وعايزين حاجة تبقى تحت ايدهم يزرعوها كده وبايديهم. الله شو واثقين في ربنا. فربنا جايب لكم طعام ألذ طعام وفيه الغنائز الغذاء الكلي، تقولوا لا ودينا ناكل مش عارف ايه، قال له روحوا بيتهم مسئلنا لكم ايه فإن لكم ما سألت. لكن الإزاء الحقيقي انهم قالوا ان هارون صعد مع موسى الجبل وبعد ذلك مات هارون، فقالوا ان موسى حقل على هارون وقتله، فجعل الله سبحانه وتعالى الملائكة تحمل جسد مين، جسد هارون يتمر عليك لا جرح فيه ولا اي شيء ولا أي شيء. ولذلك ادي فبرأه الله مما قال، ادي وحده. او انهم اتهموا موسى، كان موسى شديد الحياء وكان ستيرا، يعني يستر حمامه ويستر قضاء حاجته عن الناس، فقال والله هو ما احتفظش على ان ما حدش يشوفه ويتحمى الا لان به ايه عيب في جسده. ايه العيب؟ يقول لك برص. لا ده حاجه دوره المياه بتاعته مش طبيعيه. فشاء الله سبحانه وتعالى بقوله تبرأه الله مما قالوا انه ينزل يستحمى مره ويحط الثوب بتاعه على الحجر، فيلتفت يلاقي الحجر مشي، فطلع يقول له ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر، قاموا شافوه لا ولا ورث ولا اي حاجه، فبرأه الله مما قال. او ان قارون لما حصلت الخصومه بقى عمل ايه، استاجر امراه بغيه وقال لها اتهمي موسى على مشهد من الناس، فشاء الله سبحانه وتعالى انه يكذبه ويقول هم قارون اللي اشتراني وقارون اللي قال لي كذا وقارون اللي قال لي، فبرأه الله ايه مما قالوا. فالله يقول للمؤمنين يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، مش بس نفع عنه العيب واعطى له وجاهه. الوجهة هي ايه؟ انه ما عادوش يكترئوا على الكذب عليه لانهم عرفوا انه له رب هيبين لهم. يبقى اذا الوجهة هي ان يكون الانسان ايه مسموع الكلمة عند من يقدر على قضاء حاجته، وكان عند الله ايه وجهة، يعني مقبول الرجاء ومقبول الايه ومقبول الدعاء. ليه؟ لان اي واحد يرمى بذنب لم يفعل الله سبحانه وتعالى لعدالته مع خلقه يقول له انت بقالك عندي ذنب فضحت به وما عملتوش، سأستر عليك ذنبا تفعله ولا افضحك فيه. يعني عوضه ايه؟ يقول له انت اتهمت بذنب ما عملتوش، يبقى لك عندي دي اعمل ايه؟ قال لك حاجه اخليك تعمل حاجه كده برضه واسترها عليك ولو انك انت عملتها. في العجلة بتاعت الحق إلا شيئا واحدا كان مع موسى. موسى لما لقى جوابه أم إيه يعني يغره كرم ربه معه، فقال له يا ربي ما دام قالوا علي كده أنا أسألك أن لا يقال في ما ليس في. قال له يا موسى أنا لم أفعل ذلك لنفسي، كيف أفعله لك؟ ما بيقولوا علي كذا وعلي كذا إذن أبقى الله الكفر علشان يطمن كل واحد منكور الجميل، يقول له أنا هو أنا خلق الخلق وعمال معنا وعمال بالتربية. يبقى قال له يا موسى أنا لم أفعل ذلك لنفسي فكيف أفعله إيه؟ كيف أفعله لك؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. نحن قلنا زمان كلمة اتقوا اجعل بينك وبين الله وقاية، وآية ثانية التي احرص على معيتك مع الله، الحكمة بتاعت جعفر احرص على معيتك فكيف يكون اتقوا الله يجعل بينك وبينهم ايه وقاية. وبعدين بعض الصالحين المقربين يقول لك ايه احرص على معيتك مع مين؟ مع الله. هم قال لك اتقي الله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا له صفات جلال وصفات جمال. صفات الجمال اللي هي الرحمة والفضل والمغفرة والغني والنافع، كل دي صفات الايه، وله صفات ايه جلال جبار ذو البطش. ام قال لك دي اجعل بينك وبين صفات الجلال من ربك وقايا، لانك انت مش حمل غضبه، ما انتش حمل قوته، ما انتش حمل بطشه. يبقى لما يقول لك اتق الله يجعل بينك وبين صفات الجلال من الله وقايا. طب ومساله التقوى الثانيه بقى، أم قال لك لأنك حين تجعل بينك وبين الله وقاية من صفات الجلال تبقى قربت منه من صفات الجمال، تبقى هتاخد ايه الاثنين. فإذا اشتبه عليك وتقول كيف يقول الله اتقوا الله واتقوا النار، أم قال لك ما هي النار جندي من جنود غضب الله، النار جندي من جنود غضب الايه، يبقى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد هو زي السهم المسدد الى الرمية، يعني يصيب هدفه، يصيب هدفه. وهدفك ايه؟ ان تنعم بذات الله في الاخرة، وان تنفض الاسباب التي في الدنيا وتعيش بالمسبب وهو الله. انت في الدنيا دلوقتي لما تحب تطبخ تطبخ انت، او تطبخ لك الست، او تترقى شوية تجيب لك طباخ مثلا، لكن في الاخر لا هتجيب طباخ ولا هتجيب اي حاجه، الحاجه تخطر ببالك تلاقيها ايه؟ تلاقيها قدامك. يبقى اذا انت تحرص على هذه المعيه ولا ما تحرصش؟ تحرص على هذه المعيه. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ان فيه فوز عظيم. طب وفوز بس؟ قال لك الفوز هنا موصوف بأنه ايه؟ ليه؟ لأنك في الدنيا تأخذ عطاء الله لكن بأسباب الله، ولكن في الآخرة تأخذ عطاء الله من ذات الله. يبقى دي أريح ولا مش أريح؟ يبقى فوز عظيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها خوف وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. العرض معناها إيه؟ إدارة معروض على معروض عليه. هذا العرض زي ما نشوف العرض العسكري، بنقعد كده للرئيس، الرئيس والوزير بتاع مش عارف مين بتاع والجيش إيه، وذلك يقول لك يستعرض إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، مش قال على سيدنا سليمان كده؟ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الايه الجيان. فقال اني احببت حب الخير ايه عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فالتفق مسحا بالسوق والايه والاعناق. طيب يبقى العرض معناها ايه؟ في معروضه وفيه معروض عليه. المعروض يمر امام الايه المعروض عليه. طيب ساعة تعرض ماذا كان بعد العرض؟ بس عرض كده عشان تشوف جنودك يا الله. قال لك لا انا شفت خلق عرضت على كل خلق وخلقي منه جماد في عرفنا ومنه نبات في عرفنا ومنه حيوان في عرفنا ومنه ايه انسان. فعرض الامانة على هؤلاء جميعا عشان ايه؟ يشوف مين اللي هيختار الامانة ومين اللي هيرفضها. يبقى ما دام عرض يبقى ناس يقبلوا. ولذلك انت تقول انا والله عرضت عليه امرين يختار اللي هو ايه يرى. يبقى ما الزمتش بحاجه. ولذلك قلنا زمان لما يقال ان السماء والارض والجبال والحيوان ومش عارف ايه مقهور يعني مسير نقول له بس عدل فيها شويه. هو مقهور بناء عن اختياره لانه لما قال عرضنا الامانه على السماوات والارض قال له لا مش عايزين مش عايزين عايزين نبقى ايه مقهورين عايزين نخرج كده من باب الجمال. يبقى اختاروا ولا ما اختاروش؟ بس هم اختاروا. يبقى ما تقولش مقهور ومقهور باختياره. يبقى كل واحد عرض ما حدش اتخذ جزاء اصبع عنه. طيب ما هي الامانه؟ اولا الامانه في اعرافنا بتتجلى في شيء بارز. عندك حاجه نفيسه وتخاف لا تضيع منك، عندك فلوس ومعدة لأمر من أمور حياتك وخايف لا تمد إيدك إليها وتصرف إيه، فيأتي الأمر اللي هي من عانى له ما يجبهاش، تمكن تجيب واحد وتستأمنه وتديله الإيه؟ الأمانة. لما عوزها اللي هتعرض عليه الأمانة دي ما عندكش لا صك ولا شهود. لو في صك وشهود ما تبقاش أمانة. يبقى معنى الأمانة أنك ائتمنته هو عليها فإن شاء أقر وإن شاء أنكر. يبقى إذن الأمانة معناها إيعاد النفس بأن تكون مختارة في الفعل أو غيره. فإن كانت مقهورة بشهادة شهود أو بتنبيان ما تبقاش أمانة. ولذلك عندنا حتى في القوانين الوضعية تبديد إيه؟ تبديد الإيه؟ الأمانة. ائتمنته على إيه؟ اللي هم بيعملوها ايه دلوقتي؟ ها؟ والله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى حينما عرض على خلقه الامانة يعني ان يكون مختارا في ان يؤمن او يكفر وان يطيع او يعصي. كل ما عاد الانسان عمل ايه؟ قال لك رفض. ليه؟ قال لك لانه لم تأخذه الحمية وقت العرض والتحمل مخافة أن يأتي وقت الأداء فلا يجد له ذمة. بنضرب لها مثل عشان يوضح شوية. معك 1000 جنيه بس اخترت واحد كده وقلت ايه خد يا شيخ دي أمانة عندك لما عوزها أخذ. قال لك ابعد عني أنا مش خير. أبى أن يحملها. ليه؟ لأنه قدر انه صحيح وقت اخدها ناوي يديك انما ما يتضمنش ظروفه. ظروفه تغلبه، ذمته تتغير. قال لك وانا هدخل نفسي في متاهه ليه؟ لا يا عم ابعد عني. واحد قال لك لا انا هشيلها لك وصحيح في وقتها كان ناوي يديك انما واحد غلبته ظروفه. يبقى فيه وقت التحمل شيء ووقت اداء الامانه شيء. فاللي يلاحظ وقت الأداء مع وقت التحمل هو اللي يمتنع، واللي يلاحظ وقت التحمل بس هو اللي إيه؟ هو اللي إيه بس. كل الأجناس ما عدا الإنسان قال له لا، فأبين أن يحملنها، وقالوا إحنا عايزين نبقى إيه؟ مقهورين ومسيرين فيما تريد أنت. وهم العباد الصالحين وصلوا إلى منزلة العبودية من الله، إزاي؟ قال لك لأن هو مختار في أن يؤمن ويكفر، ولكن الله يحب منه أن يؤمن، ومختار أن يطيع أو إيه يعصي، ولكن الله يحبه أن إيه. فقال له يا رب ما دام أنت بتحبني واديتني الاختيار، أني هقبل اللي أنت قلته كله. يبقى معناها أنني عملت إيه في الاختيار؟ وجهت الاختيار حيث تحب، وما دام وجهت الاختيار حيث تحب يبقى انت بقيت من العباد المقربين لله، فكانك تنازلت عن اختيار نفسك في حريه الحركه، وعملت اللي عملته الايه الجبال، واللي عملته السماء، واللي عملته الايه، فكانك وصلت مع انك مختار الى ان لا تختار الا ما منهجه الله ايه بمنهجه. إنا عرضنا الأمانة على السماوات، واحد يقول لك كيف الأرض؟ السماوات جمال والأرض جمال والجبال جمال، وإزاي يعرضها وإزاي؟ يقول له آه أنت دخلت في متاهة تانية بقى، هو أنت اللي عرضت ولا ربها اللي عرض؟ ساعة ترى فعلا وحدثا يحدث منك ويحدث من الله، إياك أن تعزل الفعل أو الحدث عن فاعله. مش قال لك يعني إيه محمد عرض؟ لا انت عرضت، لا ده مين اللي عرض؟ خالقها. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو اللي خطيب، بدليل ان بعض رسله قالوا علمناه منطق الطير، لكن الطير لها منطق ولها كلام، ولذلك فتبسم ضاحكا من ايه من قولها الله. يبقى اذا اللي خلق الخلق اللي هو الله يقدر يخطبه، وقال يا جبال أوبي معه، مع مين؟ مع داود. أوبي يعني رجعي تسبيحي، فكأن الجبال تسبح، ولكن المسألة اللي امتاز بها داود ان تسبيحه يوافق تسبيح الجبال. يبقى اذا الاشياء التي تحيلها بعقل، فان يخاطب الله السماوات والارض والجبال، انت لازم ما تعزلش الفعل عن الفاعل. من الذي عرض؟ الله، والله هو الذي يخاطب من خلق ولا يخاطب من خلق. ده لو علمنا اننا نخاطب، نخاطب ولا ما نخاطبش؟ ده الهدي يتخاطب سليمان يا اخي، قال احط بما لم تحط به يا هدهد. يقول لسيدنا سليمان احط بما لم تحط به، اولا ما يقولش الكلمه دي الا اذا كان فاهم ان سليمان لا تاخذه العزه بالاسم، بل حيصر لما يقول له يدل على اي حاجه ثانيه. وبعدين الله الله الله، ويقول له انهم بيعبدون ايه؟ يعبدون الشمس من ضوء، لكن هو عارف الهدهد قضيه التوحيد، من الذي يعبد؟ واللي ضايقه قوي انهم ايه بيعبدوا الشمس. الله، اذا مش المساله مساله انه يتكلم ويفهم عنه، يكلم سليمان فيفهم عنه، وبعدين سليمان يكلمه فيفهم عنه. اذا فكل شيء في ظاهره انك تستبعده بعقلك، ما تعملش ذلك بالنسبة لنفسك، ولكن انسب الفعل بالنسبة لمين؟ لفاعله. وحين تنسب كل فعل لفاعله هتريح اعصابك، ولك في تصرفات حياتك اسوة. ازاي؟ افرض انك قاعد كده في البيت، وبعدين جه الولد ابنك كان لابسه مشقوقة ووشه مخربش ونزل منه دم، بالله قبل ما تسأل اي سؤال هتقول له ايه؟ مين اللي عمل فيك دي؟ هذا شيء يغضبك كده، لكن قبل ما تحكم بغضب او رضا قلت ايه؟ مين اللي عمل فيك دي؟ الله، اذا الحكم يتغير باعتبار من فعل هذا. يقول لك والله ده الواد الفلاني المهم كلب عدونا وبيغار منك وانت مش عارف ايه وبتاعه، يروح لابوه او إيه. طب من قال له والله ده عمي، يقول له انت لازم عملت حاجه تستاهل كذا، فيروح لعم انت عملت في الواد ليه كده، يقول الواد خلى العربيه فايتك وعمال يجري كده، فرحت ايه جبده من البتاع حدو متقطعت ورحت ضربه قلمين ومش عارف ايه بتاع. اذا الفعل ما عزلش عن الفاعل، فمره يكون الفعل سيئا، ومره يكون الفعل ايه الواحد ايه حسنا.

ومعكم أنتم. وقلنا قضية التوحيد في الطير وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الله بعرف القضية من الذي يسجد له، وهم أخطأوا في أنهم سجدوا للشمس والقمر، وبقول ما يسجدوش لربنا الذي الله وعملها. إذن المسألة كلها في تفاهم وفي منطق، بدليل أن سليمان فهم عن الهدهد وفهم عن النملة، وبدليل آخر وهو أن الله يقول في آية داود يا جبال أوبي معه والطير الله. يبقى إذا ما تعودش ما دام حاجة ما تفهمهاش يبقى أكف عنده الله أعلم بمراده وتسكت ما تحكمش فيها حكم. يبقى كل شيء له إيه، وأوحى ربك إلى النحل مش كده، والجماد أوحى له ربنا بأن ربك إيه أوحى له الله. يبقى في خطاب وفي سلام بس أعلى منه. ده أنا لما بكون بتكلم عربي وبكلم واحد عربي برضه بس يبقى الفاظ هي ما وصلتش عنده أتقعره كده في الألفاظ اللي ما يفهمهاش ولا ما يفهمهاش. فإذا كان في اللغة الواحدة يأتي عدم الفهم، يبقى في اللغات المتعددة يأتي عدم الإيه عدم الإيه عدم الفهم الله. يبقى إذن الفهم ده له وسائل متعددة، والذي يدلنا على ذلك أن هناك منطق في الدلالة تتفق فيه كل الألسنة، منطق في الدلالة تتفق فيه كل الإيه كل الألسنة. الألسنة بتوضع اللفظ ده لكذا واللفظ ده لكذا واللفظ ده لكذا عال قوي. أم قال لك طيب لما بنعمل كده ما دلالتها عند اللغات كلها؟ لا. طب نعمل له كده ما دلالتها عند اللغات كلها؟ طب لما تعمل له كده ما دلالتها عند اللغات كلها؟ إذن ففيه لغة ودلالة مشتركة في كل الألسنة، ونستطيع أن نتفاهم بها كما يتفاهم الإيه الخرس بتفاهمه إزاي. ده احنا شفنا في الرواية الولد رخرس لما بعت الراجل علشان يجيب إيه دستة ورق شنفرة، فما حدش عرف. قام الولد رخرس راح عامل بيه رحلة كده فارس يعني الله، وعمل بإيده كده يعني دستة شنفرة، قال له ده عايز دستة ورق صنفرة. قال له بإيه دي؟ قال لك بالإشارة. وفيه أشياء أيضا تتفق فيها كل الطباع. بالله في ضحك فرنساوي وضحك إنجليزي، طب فيه بكاء إنجليزي وبكاء فرنساوي وبكاء عربي ولا كل بكاء؟ إذن ففيه دلالات مشتركة مع الإنسان، يبقى فيه دلالات مشتركة مع الأجناس كلها، بس مين ربنا اللي يفهمه الشفرة؟ أهدى الكلام بقى وحملها الإنسان. هناك حمل معناها إيه؟ وهو مثل الحمار يحمله أصفر، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كيف حملوها ولم يحملوها؟ قال لك حملوها كمنهج حفظه إنما ما حملوهاش كتطبيق، كأنهم زي الحمار. نقول له احنا بنذم الحمار دلوقتي؟ لا، ما هو ده برضه غلط ان بقول مثل الحمار والحمار يبقى غبي. ابدا الحمار مش غبي، الحمار مش شغلته انه يفهم، شغلته انه يحمل بس. فانت لما تحمل ولا تعملش تبقى ايه؟ يبقى مطلع. يبقى هي في الحمار خصوصيه، خصوصيه لو ما تقولش لما تمشي، لانه هو مهمته انه يحمل بس. ولذلك لما تيجي بقى في مهمة ثانية تقوم تقوله طب خلي الحمار توجيه مكان من الأماكن مرة واحدة، وبعدين تروح المكان ده يمكن انت تتوه عنه، تسيب الحمار كده يسمى الحمار رايح لحد المكان اللي يبقى من اللي غبي بقى الحمار مفرحنا. ولذلك واحد بيقول لك الله مال بيتهم الحمار بالغباوة ليه؟ قال لك لأنهم كلفوه بما لم يكلفه به الله، مش مخلوق لأنه يفهم، ومخلوق عشان إيه؟ إنه يحمل بس. لا زي ما قلنا زمان، هات أناية كده واسعة وخليك راكب حمار واضرب الحمار عشان يعدي الأناية، مش تخليه يعديها أولا، لازم يبصلها كده، وبعد إن كانت في قدرته يعدي ينط، وما كانش في قدرته تزق فيه ولا تضرب، لا يمكن يعديه. الله، يبقى فيهم لكن انت تقول انا سبق لها ونط، تخلط في التسبيح تروح واقع في قلب الايه. يبقى اذا انت تسال الايتام عما هيئ له، عما هيئ له عطف حديد، تقول ده مستقيم. طب عايزين نعمله خطاف نعوضه، ما تقولش العديد ده اعوض، لان مهمته ما تتاداش الا بايه، يبقى هو اعوض صحيح بنظر، انما مستقيم لمهمته، لان مهمته انه يعمل كده. يبقى كل حاجه لها ايه، لها. ولذلك لما اقول ان انكر الاصوات الى صوت الحمير، يقول لك بيذم الحمار، ما احنا قلنا زمان لا بيذمون، لان هو صوت الحمار مخلوق كده، يبقى في الباديه وعايز يدل على صاحبه، يقوم يعمل ايه، ينحى له تنفيذ كبير كده علشان يعرف ان حماره في الحته الفلانيه. فانت لما تعمل صوت بدون ما تكون لك مهمه فيه، يبقى انكر الاصوات الى صوت الحمير، انت اذا استعمل في الرجل في غير الموضوع، لان الشيء قد يكون مختلف لكن مهمته متحده. مثلا الدم الذي به حياه الانسان، ليه يقول لك اعوذ بالله، ده فلان حصلت له جلطه في دمه، يعني جلطه تؤدي الى ايه، الى شلل. جلطه يعني ايه، الدم جمد في قلب المجرى بتاعه، يقوموا بقى يعملوا بقى جوشة ويعملوا مش عارف ايه ويعملوا عشان يديله سيولة ولا وهذا. يقول لك والله فلان صعبان عليا، ليه؟ والله اصل عنده جرح وعنده سكر. طب ايه اللي يجرى؟ قال السكر ما بيخليش الدم يجلط ابدا، يبقى دايما سائل. الله، اذا الدم مرة الجلطة تتعبه ومرة عظم الجلطة تتعبه. فالدم ان كان في موارده اللي هي الاشتراين، هاي السيولة من نوع خاص، ان اتجلط يخرج عن السيولة. طب والدم لما يبقى خارج الشرايين هي وخارج اوعيته، نقول له احنا عايزينه يتجلط عشان يسد، اما اتجلطش وسد الجرح ما يكتبش. الله، يبقى هنا التجليط مطلوب داخلا، ولكن التجليط مطلوب خارجا، وعدم والتجليط غير مطلوب ايه، وهو شيء ايه، انما كل واحد محطوط لايه، كل واحد محطوط لايه، لحكمه. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفق وخفر منها. في إيه؟ أبو وقت التحمل، لأنه أشفق على نفسه أن لا يكون مؤديا وقت الأداء. وإحنا قلنا لازم نفرق وقت التحمل عن وقت الإيه؟ عن وقت الأداء. وحملها الإنسان، إنه ما هو أصل الإنسان شوية الفكر اللي عنده دول بيمتعوه في شيء وبعدين يودوه داهية في داهية في شيء تاني. إحنا قلنا مثلا طب الإنسان كان وشبع واتكرع وخلاص وقام يغسل إيده فيها الأكل، يقوم رب بتقول لك أنت نسيت الحلال، يقوم يرجع تاني ويروح واصل له طبعين. طب هات حمار ولا جاموسة وخلاها تشبع واديلها عود برسم واحد واضرب لا تقبله ابدا، محكومه بالغريزه التي لا تتصرفش، وهي دي حكمتها في انها لا تتصرف. ظلوم، ظلم من؟ مره يكون الظلم للغير ومره يكون الظلم للنفس. والظلم للغير معقول عايز تستفيد منه، انما تظلم نفسك تمنعها فيه، فهو ده الكلام بقى، يبقى ده الغباء. ليه؟ لان الناس بتظلم الغير عشان خاطر مين؟ عشان خاطر نفسها. طب لما تظلم نفسها، ده انت بتظلم الغير عشان خاطر نفسك، تقوم تظلم نفسك، يقول لك منعها خير، كسل عن شوية طاعات الان هياخدوا منه شوية زمن يمنعوه من شهوة، انما منع نفسه من ايه؟ يبقى منع الخير عن ايه؟ عن نفسه. يبقى عدو نفسه ولا مش عدو نفسه؟ ولذلك قال لك نفسك اللي بين جنبك اعدى اعدائك، لان عدوك اللي برا ده تقدر ايه، انما النفس اللي وياك ده هي دي احذر منها. هل ظلوم او ظلوم للغير الذي يظلم، يظلم ربنا، الشرك لظلم عظيم، بس ظلم الشرك ده عائد على الله، ما ولا عائد عليك برضو انت؟ عائد عليك انت. يبقى كل شيء عائد على مين؟ على نفسك. طب وجهول يبقى معذور، ما يعرفش، ما عندوش يعني اتساع علم. يبقى ظلوم يبقى عارف ويعلن عن الحق، الجهول يبقى يمكن مش عارف. شوف بقى الحكمة بقى الأدائية، إنه كان ظلوما جهولا، أدي وصفين، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. غفور دي يقتضي في ذنب مش كده؟ والذي يظلم يبقى في ذنب ولا مش في ذنب؟ يبقى في ذنب. يبقى ظلوم مقابلها مين؟ غفور. طب والجهول ده مش ذنب لانه ما يعرفش، ام قال لك دي داخل في باب الرحمة؟ يبقى فيه غفور لمين؟ لمن ظلم، ورحيم لمن ايه؟ لمن جهل. يبقى دي جاية كده، ظلوم وجهول، وجاية دي غفور وايه؟ غفور ورحيم. والله سبحانه وتعالى علم عنه ممن آمن به أنه غفور رحيم، فما دام علم عنه أنه غفور رحيم، يقوم الإنسان يعني لما نفسه تحدثه بشوية ظلم يقولك معلش ما هو هيغفر. الله ليه؟ ولذلك هناك آية تقول إيه؟ ما غرك بربك الكريم؟ إيه اللي غرك بيه وخلاك تعصاه كده وتكفر بيه؟ فما لك ده هو ما غرك بربك الكريم، كرمك يا رب هو الذي غرمني، اللي خلاني يعني اثق انك انت هتقتل وتعمل وفعلت. يبقى ما غرك بربك الايه؟ فكأن الله لقن الانسان في الجواب في قوله ما غرك بربك الكريم، لانه كريم. ونزلت احنا الفلاحين، حد واحد قال له ايه يا شيخ انت بتصلي صلاه نقر فيها مش مطمن فيها ودي تنفع دي؟ طب افرض انك انت عليك كان شيلن زمان فضه كده، عليك شيلن لواحد وبعدين جيت تديه له قامت اديته له ماسح، بالله يقبله منك؟ قال له والله ان كان كريم يقبله ولا يقول لي ايه هو ولا بتعمل. الله، يبقى اذا اللي غروا بالذنب ايه؟ كرم الله ومغفرته وايه؟ ورحمته. هنا بقى دقيقة أخرى في الآية وهي قول الحق، ليعذب الله المنافقين. فهو عمل العملية دي عشان يعذب؟ قال التعذيب مقصود لله في الحكم، هم قال لك ده اسمها لام العاقبة. هو ربنا عمل التكليف عشان ما يعذبش، عشان الناس تتابع ولا يعذبش، إنما اللي حصل إيه؟ إن حصل النتيجة هنا. تعال بقى، فالتقطه آل فرعون. التقطوا مين؟ التقطوا موسى وهو طفل. هل التقطوه ليكون لهم عدو او ليكون لهم قرة عين؟ انما اللي حصل ايه؟ يبقى الغباء هو اللي خلاك تفهم ان اللي هيبقى قرة عين مع انه ايه؟ انتوا ما التقطوش عشان يكون عدو، يبقى مش اللام للتعليق، انما التقطوه ليكون قرة عين، انما حسابكم هو اللي قطع وطلع ايه؟ وطلع هو اللي يقول بل هو عدو ايه؟ عدو لك. اسمها لام الايه؟ لام العاقبة، أن تفعل الشيء لشيء ثم تأتي العاقبة لشيء لتدل على غباء الذي فعل. أنت خدته علشان كده ولكن ربنا مش عايز كده، اسمها لام الإيه؟ لام العاقبة. ليعذب الله، خد بالك بقى، المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. النفاق في الأول لأن المشرك ده أو الكافر على طول منطقي مع نفسه، حاجة ما صدقهاش قلبه فما أمنش بها بلسانه. لكن المنافق عمل ايه؟ مش مقتنع بها بقلبه وقلبها لسانه، يبقى هو اللي موزع الشخصية. يبقى المنافق في الدرك الأسفل عشان كده، ويلي ولأنه حيخدعني يبين لي بظاهرة فعله أنه ايه؟ أنه معي وهو علي. يبقى هو ده أعلى الايه؟ أعلى الأعداء. طب ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. سياق الاسلوب كده البشري كان يقول ايه؟ ويتوب على المؤمنين والمؤمنات، ما قالش كده، قال ويتوب الله